أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، اخرجنا من دينهم سالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. القرآن الكريم كلام الله، الكتاب المعجز، الكتاب الذي نزله ربنا جل علاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليربي القلوب ويربي النفوس، يربي الأفراد ويربي المجتمعات، ليبني قلوبا ونفوسا وأمما. الكتاب المعجز، هذا الكتاب المعجز من جمال إعجازه أنه يخاطب الإنسان فيؤثر في قلبه ويغير في سلوكه وينمي من أفكاره وعلومه ويبني التعليمات المباشرة يفعل ولا تفعل، وينمي أيضا يا ربي بمعالجة جوانب السلبيات والثغرات التي تحدث في نفوس البشر وفي المجتمعات. في آخر سورة هود كما سمعنا بينت الآيات أمورا عديدة، تكلمت عن ضرورة الاعتماد على صحة العقيدة. آخر سورة هود، السورة كلها طبعا تناولت كلاما كثيرا عن العقيدة. العقيدة ما ينعقد عليه القلب من صفات الله ومعرفة بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى جل شأنه، وفيما يتعلق بحقية الله في أن ينفرد بالعبادة وأن ينفرد بالوحدانية، أن ينفرد سبحانه وتعالى بالأمر كما تفرد بالخلق، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وحده ولن يخلق شيء غيره، هو الذي خلق، وكذلك هو الذي أمر كما تفرد بالخلق. وهذا ما نقره جميعا، لم يوجد على الأرض من يدعي أنه خلق شيئا في هذا الكون، كذلك لا ينبغي أن يوجد على الأرض من يدعي أنه يملك من الأمر شيئا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأمر، بمعنى يملك تنظيم حركة هذه الحياة وما بعدها، والذي يملك سبحانه وتعالى بتدبير شؤون الخلق في الظاهر والباطن. الله هو الذي يدبر شؤون الخلق ظاهرا وباطنا، كما تفرد بتدبير شؤون ذاتك في داخلك وفي حناياك وخلاياك، تفرد أيضا بتدبير شؤون الخلق من المجرة إلى الذرة، كما قال العلماء من المجرة مجموعات النجوم والكواكب، السيارة نظامها يقوم بتدبير من الله سبحانه وتعالى، وذرات الكون نظامها يقوم بتدبير من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الآيات تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بينت جوانب من تاريخ الأمم السابقة في سورة هود وتاريخ الأمم السابقة كما بينت السورة أيضا، نص على أن هناك من استجاب لله وأذعن لله واستسلم لله وآمن بالله وبرسل الله ففاز بالنصرة في الدنيا وفاز بالسعادة في الآخرة. بينت الآيات أن الله يعز من عباده من يعتصم به ويذل من يتخلى عن منهجه سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا واضح في آية وكلا نقص عليك من أنداء الرسل ما نثبت به وآدك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين نثبت به فؤادك على بصيرة وعلى علم لكي تمضي في طريقك في إصلاح ما فسد من شؤون البشرية على ضوء ما نزل عليك من وحي السماء. لكن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، ولكي ينجح رسول الله عليه الصلاة والسلام وتنجح أمته في إصلاح ما أفسد الناس في حياتهم وفي شؤونهم وفي نفوسهم وفي عقائدهم وفي سلوكهم وفي معاملاتهم وفي أحكامهم وفي سياساتهم، لكي ينجح الناس في كل هذه الأمور، لكي ينجح النبي عليه الصلاة والسلام، خوطب بكلمات معدودات في هذه السورة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هذه واحدة، ولا تطغوا هذه الثانية، إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذه ثالثة، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، هذا تبرير وتعليل للحكم الذي صدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في حاجة إلى رعاية الله وإلى نصرة الله وإلى تأييد الله فالاستجابة لهذه التعاليم واجبة، واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تاب معه، أي من تبع طريق الهداية على طريقة الإسلام وشريعة الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يأتي من بعدهم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذه الرابعة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذه الخامسة. صلى على رسول الله. خمس أمور واضحات، بس يعني الواضح في أذهان الناس أركان الإسلام الخمس ورأسها الصلوات، والصلوات مذكورة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال العلماء في هذه الآية الفرائض الخمس: طرفي النهار وزلفا من الليل، قالوا الظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء والصبح، ما علينا الفرائض، الفرائض مع العقائد هي قوام بناء النفوس. يعني هذه الفرائض مع عقيدة التوحيد اللي هي ختمة بها السورة، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. دي العقيدة، العقيدة يعني التصور الذي يجب أن يستقر في القلب عن الله وعن مراده. فهذا الاعتقاد لما يكون في القلب ينطلق، تنطلق مسيرة الأمة بناء على الخمس أشياء. لأن الدين، الدين عموما يعني عقيدة، شيء يبقى في قلبك تبقى عارف لا يتغير ولا يفارقك ولو للحظة، لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك لحظة أن الله خلق، رزق، دبر، أمر، يطاع. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. له غيب السماوات والأرض فلا يخفى عليه شيء. له غيب السماوات والأرض ملك كل شيء. له غيب السماوات والأرض خلق كل شيء. له غيب السماوات والأرض دبر أمر كل شيء. وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، فيحاسب على كل شيء ولا يفلت من عقوبته شيء، وهو يجازي على الإحسان إحسانا لكرمه وفضله سبحانه وتعالى جل شأنه، كما ذكر في الآيات السابقة بآيات اليوم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. عقيدة، بس العقيدة عشان تستقر في القلب تحتاج إلى عبادة، لأن العبادة اللي ربنا فرضها علينا، فرضها علينا عشان تنشيط العقيدة وحراسة العقيدة وتثبيت العقيدة. لما توقف في الصلاة بتقول نفس الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، إليه يرجع الأمر كله، مالك يوم الدين. يبقى أنت كل صلاة وكل عبادة، العبادة بتقوي العقيدة وتنشط فيك وتجدد فيك ما يجب أن يعرف عن الله وعن مراد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن مع هذا وهذا في أمور، في أمور قد تغيب عن الناس، في أمور قد تغيب عن الناس. عشان المسيرة تثبت وتنجح كما يعني أوردنا، لكي ينجح النبي محمد وتنجح دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتنجح أمة محمد في بلوغ الغاية، فاستقم كما أمرت. ودائما نقول أن الفاء في بداية الكلام يبقى لها تأثير ولها معنى ولها دلالة، فاستقم، يعني إذا كان هذا هو الشأن فاستقم. يبقى متعلق الكلام، متعلق بما، بما قبله. إذا كان هو ذا شأن الأمم السابقة استجاب من استجاب فأعزه الله في الدنيا ونصره ويجازيه عطاء غير مجذود في الآخرة، وإذا كان فيه هناك أمم اختلفت على رسلها وعلى وحيها وعلى شرائعها فعوقبت بالمذلة في الدنيا وتعاقب في الآخرة بالعقوبة. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، فاختلف فيه، اختلفت بنو إسرائيل، اختلفوا واستحقوا العقوبة واستحقوا الذل واستحقوا الهوان، لكن هم يذلون في الدنيا. ولولا كلمة سبقت من ربك أن الحساب سيكون في الآخرة كان دمرهم جميعا واستأصلهم. لأن التخلي، التخلي عن شرائع الله والتخلي عن هدي السماء ظلم بين. هذا الظلم البين، هذا الظلم البين تكون عاقبته إما نقمة باستئصال أو محنة بفقد استقلال، هكذا قال العلماء. يعني ليتدبر تاريخ الأمم السابقة، الأمم السابقة بعضها من محقه الله غرقا أو بصاعقة أو صيحة أو بريح صرصر عاتية، دمر الله أمما لأنها عتت على ربها، أبت أن تستجيب لله وأبت أن تطيع أنبياء الله. هذه الأمم، وتاريخ الأمم يقول الأمم التي تكون في عتو ونفور عن الله سبحانه وتعالى إما أن تستأصل يدمرها فلا يبقي منها أحدا، باستئصال أو بفقد استقلال، بمعنى أن تذل ويحتلها غيرها. لما الأمة تضعف، تضعف الأمم، لما تضعف الأمم بيجي فيها هوان وذلة، بعضها يدمر بعض تتآكل من داخلها، أو يأتيها من يذلها من خارجها. وهذا ما حذرت منه الآيات، حذرتنا من هذا التاريخ الذي بيّن وكشف أن لله سننا في كونه لا تتغير ولا تتبدل، تتمسك بشرائع السماء وتعتصم بالله عزة وكرامة ورفعة ونصرة، تتخلى البشرية عن منهج الله مذلة وهوان واستئصال أو استذلال من غيرها. عشان كده جاءت الفاء تستقم، تستقم، تستقم كما أمرت من تبع معك، عشان ما نختلفش على الشريعة، عشان الأمة لا تختلف، عشان الأمة لا تختلف على شريعة السماء. قد تختلف الأمم في فهم بعض فروع الشريعة، في بعض فروع الشريعة يختلف الناس في فهمها في تطبيقها، لكن الحقائق الثابتة من العقيدة الثابتة واستقلال الله سبحانه وتعالى في أن يطاع وأن يفرد بالأمر كما تفرد بالخلق لا خلاف في هذا الكلام. ولذلك لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، هذا الكلام سيحدث، والخلاف والاختلاف وارد، لأن الله لم يخلق البشرية على طريقة واحدة كالملائكة، روحانية وعبادة وذكر توحيد لله واستجابة لله كاملة مستقيمة مستمرة للملائكة، ولم يخلقها على نظام واحد كما خلق النمل والنحل كما قال بعض العلماء. العلماء بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى خلق خلق على طريقة واحدة لا يعصون الله ما أمرهم، لا يرد على خاطره لحظة أن يخالف أمر الله ولا يختلف على شريعة السماء. الملائكة روحانية خالصة مطلقة، عبودية لله لا يشوبها شائبة. المخلوقات الثانية ليس فيها روحانية بطريقة الملائكة، لكنها مملكة واحدة، النمل والنحل كلهم على طريقة واحدة في حياتها لا تختلف، ولا تحتاج إلى من يعيدها إلى نظام معين، ولا لا تتغير عن طريقتها في حياتها. لكن البشر، البشر يختلفون، مطلوبين أن تكون لهم روحانية عالية كالملائكة، ومطلوب أن يكون لهم نظام ثابت كالحشرات والحيوانات، لكن لابد أن تختلف وجهات النظر لاختلاف الآراء واختلاف العقول. هذا الاختلاف لا يرده إلا قيادة رشيدة على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كتاب ثابت لا يتغير ولا يتبدل هو القرآن الكريم. وحي السماء هو الذي يضمن طريقة أو طريق الاستقامة، فاستقم كما أمرت، فاستقم. والاستقامة زي ما قال العلماء الاستقامة فيها، فيها دلالة هندسية وفيها دلالة خلقية، الاستقامة معناها لك هدف، يبقى تمضي في طريقك إليه لا تلتفت يمينا ولا شمال. الهدف تطبيق منهج الله في أرض الله في هذه الحياة، وفي غايته وفي نهايته الوصول إلى مرضات الله. الاستقامة معناها في خط مستقيم، خط مستقيم ده تعبير هندسي رياضي، معناها في أنت ماشي على طريق ولك غاية معينة لا تنحرف عنه يمينا ولا شمالا. وبينه رسول الله كما ذكرنا في دروس هذا الأسبوع بين النبي عليه الصلاة والسلام أو الأسبوع اللي قبله، أنه كان بيرسم خط يقول هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الإسلام، خط مستقيم تمشي عليه. فاستقم يعني امضي، امضي على ما تعلمت من وحي السماء في طريقك حسب ما وجهك رب الأرض والسماء. ربنا وجهنا الطريق امشي فيه، فاستقم كما أمرت، كما أمرت طبعا بالقرآن وبالوحي. فاستقم لا تميل يمينا ولا شمالا، ولا تلتفت لمن؟ للخلف. لا تلتفت للخلف للأمم اللي انحرفت أو للكفار المشركين، أو لا يلتفت أصحابك لما كانوا فيه من الشرك والكفر، إنما يمضوا في طريقهم على طريقة الإسلام السوية، الصراط المستقيم الذي رسمه الله. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، ولا تطغوا لا تتجاوز الحد، لا تطغوا، لأن التفريط وإهمال الشرائع كذلك يعني إذا كان منبوذا كذلك يمقت ويبغض المغالاة، المغالاة في تطبيق الشرائع. بمعنى زي ما بمنا لا نترك الصلاة، لا نترك الصلاة ولا نترك العبادة ولا نترك أخلاق الإسلام ولا سلوك الإسلام الذي رسمه القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نغالي في مثلا تقديس النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما غالت اليهود والنصارى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق أو قال غير الحق. المغالاة في الدين معناها تجاوز الحد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. المغالاة في الدين أن يقولوا أن نحن لا نتعامل مع الله، أن ربنا أكبر من أن نتعامل معه مباشرة، فنحتاج إلى وسطاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دي مغالاة غير مطلوبة، يعني مش معنى الله مقدس، معناه ما تقولش أنت يا رب لا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني الاستقامة معناها دين الإسلام دين الوسط، دين الاعتدال في الفهم وفي العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق، دين الاعتدال في كل شؤون الحياة، دين الاعتدال في التعامل مع العقول. لا يقدس العقل ويقول لك رأي العقل أولا، لا، العقل لا يقدس ولا يهمل، العقل يحترم يفكر ويفهم تمام ويستقبل عن الله ويجتهد ويحترم اجتهاده، لكن لا يقدس، لأن المقدس هو كلام الله، والمقدس هو التصور الذي نزل إلينا من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إنما عقول البشر تجتهد، وكل واحد يقول رأي، إنما مش واحد يفرض رأيه ويقول إن رأيي الأوحد ما فيش غيره. هكذا وسطية الإسلام، وسطية الإسلام أن تعمل للدنيا فتعمرها ولا تنسى الآخرة، لا تزهد في الدنيا وتقول مش هلبس ومش هاكل وأعيش متقشف ومترهب وأعيش في جبل بس، لا، تعمر الدنيا وتتزود للآخرة. لا ترهب، لا رهبانية في الإسلام، ولا فيه مغالاة في حب المال والتعلق بالدنيا كما كانت اليهود. جاء الإسلام وسطا، فاستقم، هذه طريقة الإسلام، طريقة الإسلام الوسطية، الاعتدال، كما أنها هي الثبات على الطريق المبين. شوف الاستقامة كلمة فاستقم فيها كلام كثير، ولذلك لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث مسلم سفيان بن عبد الله يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك، أو قال بعده قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم، يعني امضي في طريقك على مقتضى ما يأمرك به إيمانك، امشي في الطريق كما يأمرك إيمانك، إيمانك يقول إن الله هو الآمر هو العدل هو الحكم العدل هو الذي يملك ويدبر، يبقى إيمانك يقول لك أن أن أن الحق والعدل لابد أن يقام على الأرض، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر عن المنكر، إيمانك يقول لك هذا يبقى الحمد لله. إيمانك يقول إن هذا القرآن هدى للمتقين يبقى الحمد لله. تمضي على ما يأمرك به إيمانك فاستقم، قل آمنت بالله ثم استقم، هكذا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وهذه هي المهمة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار في الآخرة وما لكم من دون الله من أولياء في الدنيا ولا في الآخرة ثم لا تنصرون في الدنيا. شوف تركيب القرآن وجمال القرآن، بيقولك إن سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة في الاستقامة على منهج السماء، وإياك أن تميل ميلا ولو يسيرا إلى الظلمة والفجرة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. والركون، والركون يكون بشيئين، ركون ميل ومحبة وشيء من الاعتزاز، أو ركون استناد واعتماد. لا تركنوا إلى الذين ظلموا ميلا ومحبة وموالاة ومناصرة، ما تملش إلى الذين ظلموا، ولا تركن إليهم ركون الاستناد واعتماد، لأنهم لن ينفعوك أبدا ولن ينفعوا أبدا، لن ينفع إلا الله ولن ينصر إلا الله ولن يدعم المسيرة إلا الله ولا يقوي العقيدة إلا الله ولا يثبت القلوب على الحق الخير إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى ولا تركنوا، ولا تركنوا ميلا، مجرد الميل إلى الظلمة ضياع وفساد، وربنا يقول ولا تركنوا للذين ظلموا، ومع هذا الناس يغفلون عن هذه الحقيقة، رغم أن هذه الحقيقة هي ملازمة للعقيدة، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نخصك وحدك بهذين الأمرين. فالاعتماد لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى جل شأنه، والميل والمحبة لا تكون إلا لما يحبه الله جل علا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار يعني يكونون معهم، لأن الظالم الظالم الظالم الظالم إذا يعني أدمن ظلمه واستمر عليه ومات ولم يتوب فمصيره إلى النار لا محال. وبعدين الظلم يبدأ بظلم النفس، يعني الظالم بيبدأ بظلم نفسه ثم ينتقل بعد ذلك إلى ظلم غيره. وعشان يبين لك موضوع الظلم جاءت آية واضحة جدا، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. شوف بقى، شوف تدقيق القرآن وجمال القرآن، يخليك تفضل تعيد في الآية وتعيد في الآية وتعيد فيها وتعيد فيها وتكرر عشان خاطر إيه؟ عشان تستشرف بعض المعنى ويدخل إلى قلبك بعض النور الذي يفهم من هذا الكلام. فلولا كان من قبلكم من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني فيه بقية من الخير، يعني لو فيه عدد ولو قليل من الخير ممن يرد الناس إلى ربهم وإلى شريعتهم وإلى الاستقامة وإلى الحق وإلى العدل. فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن الفساد في الأرض، والفساد ده آخر قمة الضياع اللي بتخلي الله ينتقم من الظالمين وينتقم ممن معهم بالاستئصال أو فقد الاستقلال كما قال العلماء الاجتماع. فلولا كان من قبلكم من القرون أولي بقية ينهون على الفساد في الأرض، وبين الفساد بيبدأ إزاي. الفساد في الأرض معناها إيه؟ معناها عموم الفساد، يعني لما يشيع الفساد في الأرض، يشيع الفساد في الأرض في الأخلاق في المعاملات في الطغيان في التجبر في الكفر في الظلم، يبقى فساد عام إلا قليلا ممن أنجينا منهم وقال واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، يعني ما كانش فيه حد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عشان كده استشرى الظلم واستمرأ الظلمة ظلمهم وتمادوا في ظلمهم، تمادوا في الظلم، تمادوا في الظلم، تمادوا ظلم شديد شديد إلى أن أهلكهم الله. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. شوف بقى الظلم يبدأ منين والفساد يبدأ منين. يبقى الفساد يبدأ من الظلم، ظلم النفس أو ظلم الغير أو الظلم بترك ما أمر الله به. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ظلم مش بس ظلم بين حاكم ومحكوم أو بالشريك وشريكة أو قسيم وقسيمة أو مورث ووارث أو وارث ووارث آخر، ده نوع من أنواع الظلم، ده نوع من أنواع الظلم. إنما الظلم الأساسي، الظلم الأساسي أن تترك ما أمر الله به. هذا يعني الفساد يبدأ من الظلم، والظلم يبدأ من الترف. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، لما اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه استشرى الظلم. وعشان ما فيش حد في المجتمع بيقول لهم ده حرام وده حلال وده ما يصحش ولا ينبغي أن يكون، استبعدوا بالظلم فأصبحت الأرض كلها فساد. يبقى مطلوب من يذكر ومن يأمر ومن ينهى عشان يقول لا ده ظلم ما يصحش، مش يقول لك ده واقع، هذا واقع، ويسكت ويحط دماغه في الأرض ويركب عليه ويقول له أنت حمار ويقول لك ده واقع، ماشي اركب اركب على الحميد. لا يقر الواقع الفاسد، لا يقر الواقع الفاسد أبدا، لا ينبغي، لابد أن ينكر، لابد أن ينكر ولو ببقية. هذه البقية هي التي قد، يا سبحان الله العظيم وبحمده، يعني الشيخ محمد رشيد رضا عليه رشيد رضا رحمه الله رحمة واسعة قال عبارة في آخر صفحة كده في هو بيتكلم عن هذا الكلام، بيقول أن الظلمة إذا لم يستجيبوا، لمعنى كلامه يعني، إذا لم يستجيبوا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وطاردوهم واستبدوهم وقتلوهم ظهر الفساد في البر والبحر. شوف الظلمة لما يستشري، الظالم لما يستشري ويستبد ويمشي له عايز، بدأ بالترف، والترف بداية خلل النفسي، الترف بداية الخلل النفسي في الغني نفسه المترف وفي الفقير. وإذا ظهر الخلل النفسي بين الفقراء والأغنياء تفكك المجتمع، وإذا تفكك المجتمع أصبح لقمة سائغة للظالمين. يعني الأغنياء الأغنياء الأغنياء يعيشون في ترف، في طعام، في مشرب، في مسكن، في ملبس، في أي شيء، وعشان يستمر على هذا الترف يعلم الناس كيف يكونون مترفين، كيف يكونوا مسرفين. يعني دايما أهل الترف وأهل الإسراف يحب يبقى لهم أعوان مسرفين ولهم ترف أيضا، يغذي الناس، يعطيهم طعم كده، يديهم طعم عشان يذوقوا طعم الفلوس، يعطيهم رشوة، يستخدمهم. وده ظاهر في المجتمع، ظاهر في المجتمع، هو حرامي بيكسب بيسرق وينهب، يبقى في ايده المليارات، فيضحي بمليون يستقطب به بعض اللصوص، يجيب اللصوص ويوزع عليهم فلوس، يديهم فلوس ويستخدمهم للفساد. هؤلاء اللصوص لما يلاقوا نفسهم لما جات معهم فلوس بعد شويه لما يبقى معه غني ومترف ما يقدرش يستغني عن هذا المال. الظلمه عارفين هذا الطريق، يستقطب الناس بالمال وبعدين يحرم شويه من المال فيذله، يروح يحتاج له، يأمره بالفساد فيطيعه، دمر يدمر، خرب يخرب، اقتل يقتل، شرب يشرب، اسرق يسرق، اتهم الناس في دينها اتهمها في ناسها، سب يسب، اشتم يشتم، حتى يسبون رب الأرض والسماء عشان الفلوس والعياذ بالله. يعني يطعنون في شرائع السماء وفي الأنبياء وفي الوحي، يطعنون عشان خطر الفلوس، ما هو مش هيقدر يعني اداله طعم مش هيستغنى، هذا الترف، هذا الترف هو بداية الفساد. وقلنا يفسد النفوس. الغني الغني مش ممكن يستغني عن المال، هيفضل يستشري ويستبد ويظلم عشان خاطر يزود في المال وما يستغناش عن هذه الثروة. والفقير إما يبقى ذليل ويمد إيد لهؤلاء ويعينهم على ظلمهم وعلى فسادهم حتى وإن كان بطريقة ظاهرها مشروع، يوظف لها أخوه، يوظف له ولد، يوظف مش عارف إيه، ظاهرة كانت شكل مشروع، يدي له ميزانية، يدي مكافآت، يدي يرفع المستوى، يدي مش عارف إيه، يدي كذا شغل، يستقطب الناس، يستقطب الناس وإن كانوا من أهل العلم وأهل الدين، يديه ميزانيات، يوسع الميزانيات، يشحط له تخرس ما تشوفش، ما تقولش منكر اللي في بعض. هي طريقة كده، طريقة من طرق الاستيلاء على العقول وعلى القلوب. وفي نفس الوقت يبقى في المجتمع طبقات محرومة، هذا المجتمع الطبقات المحرومة حاقدة كلها غل، هذا الغل وهذا الحقد ينقلب على المجتمع بالدمار والفساد. يبقى هذا هو الترف الذي يؤدي إلى الفساد. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. لما يوصل لهذا الحد يبقى إما استئصال وإما احتلال، إما استئصال تخلص الأمة أو احتلال تأتيها من يحتلها ويستولي عليها. وإنا لله وإنا إليه رجعون. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أشرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.